جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. قبل أن أجيب على الأسئلة يعني أجيب على سؤال سئلته مرارا وأجبت مرارا ولا زال السؤال يتكرر، وهو يتعلق بقضية الحج بدون تصريح. بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم يتساهلون في أمور لا يجوز التساهل فيها، ومما بلغني أن بعض الطلاب يقولون إنك إذا كنت لا تزاحم الحجاج ولا تؤذيهم يجوز لك الحج بلا تصريح، وأنك إنما تمنع من الحج بلا تصريح لكونك تزاحم الحجاج. وأقول أولا لا يمكن أن تحج ولا تزاحم الحجاج، لأن مزاحمة الحجاج لا تعني دفعهم، وإنما مزاحمة الحجاج مزاحمتهم في المنسك، فأنت ستزاحمهم في منى وتزاحمهم في مزدلفة وتزاحمهم في عرفة وتزاحمهم في رمي الجمار وتزاحمهم في السيارات. فأولا هذه الدعوة لا يمكن وقوعها، ثانيا لا يجوز هذا حتى مع أمن التزاحم، لأن المؤمن مأمور بطاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمره بمعصية سواء أحب أو كره الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما قال فيما أحب، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، الأول في الصحيحين وهذا عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ولا شك أن ترك الحج تنفلا ليس معصية، هذا لو لم تظهر لنا المصلحة، فكيف والمصلحة كالشمس من جهة مصلحة عامة للمسلمين، فالمسلمون يقدمون من بلاد بعيدة ينتظر الواحد منهم السنين الطويلة حتى يأتي اسمه في النسبة ليقدم مع الحجاج، يريد أن يحج حجا يتمكن فيه من أداء مناسكه على الوجه الذي يريح قلبه، فمن حقه أن يسعى له فيما يحقق ذلك ويدفع عنه الضرر والسوء. ومن ذلك هذا الأمر وهو منع الحج إلا بتصريح، فإنه يحقق هذا الأمر العظيم. وقد ذكرت مرارا أنه في عام من الأعوام وافق الحج يوم الجمعة كهذا العام، فانكب الناس على الحج من الداخل وقدم عدد كبير من الخارج، فوقع الحجاج في مشقة عظيمة حتى فقد الماء لكثرة العدد، حتى بالبيع كان الحاج يبحث عن الماء وقتا طويلا حتى يجده، فإذا وجده عند صاحب محل يبيع يشتريه بغالي الأثمان، زاد عن 10 ريال للزجاجة الصغيرة. ولذلك يا إخواني أقول لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى الحج بلا تصريح، سواء كان من أهل هذه البلاد أو كان مقيما، لأن بعض الناس يقول أنا لست مبايعا أنا مقيم، وهذه الطاعة لولي الأمر لمن بايعه. نقول أولا ولي الأمر ولي أمر لكل من كان في البلد. أنت لو وقع لك شيء تتظلم إلى ولي الأمر. ثانيا أنت دخلت البلد بعهد، وهو أن تلتزم النظام الموجود في البلد. هذا العهد هو ما يسمى بالفيزا أو التأشيرة، هذه التأشيرة لا تحصل عليها إلا بهذا العهد، والوفاء بالعهد من سمة المسلمين، يجب على المسلم أن يفي بعهده لمسلم أو كافر. والله الله يا طلاب العلم، الله الله في الفتاوى، فوالله إنا نتكلم اليوم وغدا بين يدي الله مسؤولون. المسلم اليوم يتكلم والله سيسأل عن كلامه بين يدي الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فليتق الله في نفسه، لا يقحم نفسه في أمر لا يجد فيه جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. من كان يعلم فليفتي، ومن كان لا يعلم فليقل الله أعلم، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فكيف بمن يتلقف الفتاوى؟ لا يسأل، لكنه يبحث عن من يسأل. يجد المسلم يقول أنا لا أريد أن أفعل كذا، فيأتي يقول لا افعل كذا، وليس بمنكر، وليس فيه دلالة على خير أعظم. فالنصيحة يا إخوة أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا. والله إن الفتية عند السلف كانت أثقل من الجبال، وكان الواحد منهم يدفع عن نفسه إلى إخوانه، فكان السائل يمر بالسبعة والثمانية والعشرة من الصحابة ويعود إلى الأول، وكل منهم يقول اذهب إلى فلان، وهو عالم يقول اذهب إلى فلان لثقل الفتية. وكان أئمتنا لا يحجم الواحد منهم عن أن يقول لا أدري. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام في هذا المسجد في زمنه رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع أئمة الإسلام، يأتيه سائل من السفر ليسأله عن 39 مسألة، فأجاب في 3 أو 4 وقال في الباقي لا أدري. فقال جئتك ضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن كذا وكذا مسألة فقال لا أدري. إنهم يراقبون الله، لا ينظرون إلى الناس. لا يقول الواحد منهم كيف أنا لي لحية فأسأل فأقول لا أدري، كأن العلم في اللحية. والله اللحية علامة خير، لكن إذا لم يكن عندك علم فلا تفتي. والجرأة على محارم الله أمر عظيم يا إخوة. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الطائعين. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، نلتمس منكم إعادة الحالات المتعلقة بفسخ الحج والعمرة وإدخال أحدهما في الآخر. هذه متعلقة بدرس الأمس، فذكرنا 4 مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز فسخ العمرة إلى الحج؟ والمسألة الثانية، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؟ والمسألة الثالثة، هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ والمسألة الرابعة، هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ السؤال عنها الأربع. طيب المسألة الأولى، هل يجوز فسخ العمرة، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؟ يقول العلماء فسخ الحج إلى العمرة له حالة. الحالة الأولى أن يفسخ الحج ليتخلص منه لا ليحج بعد، يعني دخل في الحج فقيل له يجب عليك أن تتم الحج ففسخ الحج إلى العمرة ليتخلص ويذهب، وهذا لا يجوز ولا ينفع صاحبه بل يبقى بإحرامه ولو فسخ. وهذا حكى فيه بعض أهل العلم الإجماع. الحالة الثانية أن يفسخ الحج إلى العمرة ليحج بعدها، ليحج بعدها، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد ساق الهدي معه، أحرم مفردا أو قارنا وساق الهدي معه، وهذا لا يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة. الصورة الثانية أن لا يكون قد ساق الهدي فأحرم من الميقات بالحج مفردا أو بالحج قارنا، فهذا يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة، بل يستحب له أن يفسخ الحج إلى العمرة ليكون قارنا. وأما المسألة الثانية وهي هل يجوز فسخ العمرة إلى الحج؟ والجواب أنه لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الواجب على من دخل في العمرة أن يتمها، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز أن يخرج من العمرة إلى غيرها إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل ولا إجماع، فنقول يجب أن يتم عمرته. وأما المسألة الثالثة وهي هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ وقلنا هذا أيضا له حالان. الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الشروع في طواف العمرة، وهذا جائز ويصبح قارنا. والحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الشروع في طواف العمرة، وهذا لا يجوز ويبقى الإنسان على عمرته. المسألة الرابعة، هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ قلنا الجواب أنه لا يجوز، فمن أحرم بالحج مفردا لا يجوز أن يدخل يعني العمرة على الحج، لما ذكرناه من أن من دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه، ولا يخرج من ذلك إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل صحيح ولا إجماع. نعم. أحسن الله إليك. ترك المصنف بعض الواجبات كطواف الحج كطواف الوداع وبعض المحظورات، فما علة ذلك؟ أما طواف الوداع فتركه لأن بعض أهل العلم يرى أن طواف الوداع ليس متعلقا بالنسك، وإنما هو متعلق بالخروج من مكة، ولذلك من بقي في مكة لا يلزمه أن يطوف للوداع، سواء كان من أهلها أو أراد أن يقيم فيها بعد الحج. ومن أجل هذا بعض أهل العلم لا يذكره من واجبات الحج، والشيخ في بعض كتبه ذكره من واجبات الحج للنظر الآخر، وهو أن سببه الحج، فلو قدم المسلم لغير الحج إلى مكة لا يلزمه أن يطوف للوداع حتى لو كان للعمرة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وأما المحظورات فالشيخ يعني ترك بعضها استغناء بالإشارة إليها في بعض. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم فيما يتعلق بالجماع بعد التحلل الأول أنه يلزمه العمرة، فما دليل ذلك؟ ثبت هذا ونحن قلنا إن شاء الله سنشرح هذا. ثبت هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولا يعلم لهم مخالف. ولا يعلم لهم مخالف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، وابن عمر أفتى بأن حجه يفسد، ولا قائل بقول ابن عمر، فيتعين القول بقول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. إذا خطب المحرم لغيره هل هذا من المحظورات؟ نعم، كالنكاح، لا يخطب لنفسه ولا لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل تزوج ولم يقم بالزواج الشرعي، وإنما تزوج الزواج الإداري، أي بلا مهر ولا شاهد ولا ولي، فماذا عليه القيام به وهو له الآن أولاد، فهل ينسبون إليه؟ هذا ما تزوج، يعني بلا ولي ولا شهود ولا مهر، لا ولي ولا شهود ولا مهر. حتى في الخلاف في المذاهب، لو جمعنا المذاهب لا يمكن أن يصحح هذا العقد، فهذا العقد عقد غير صحيح، والواجب أن يصحح. كيف يصحح؟ بأن يجرى العقد الآن، يعني للتصحيح، فيطلب من الولي أن يزوجه ابنته، ويقبل الولي، ويفرض المهر، ويشهد الشهود. ولو لم يوثق في المحاكم، المهم أن يجدد ويصحح على هذا. وأما ما مضى فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عالما بأنه لا يجوز لكنه تساهل، فهذا لا تلحقه أحكام النكاح. والحالة الثانية أن لا يكون عالما بأنه لا يجوز، فهذا نكاح شبهة، فالأولاد فيما مضى أولاده وينسبون إليه، إلا أن نقول له: الآن قف عن هذه المرأة، لا تحل لك حتى تجدد العقد، والحمد لله. بارك الله فيك. يقول هذا السائل: أنا مالكي. يبقى القضية في قضية نسبة الأولاد، ولا بأس أن نطرحها لكثرة وقوعها. إذا قلنا إنه عالم بأنه لا يجوز، فهذا ليس بنكاح وهذا زنا. الأولاد أولاد زنا على هذه الحال. طيب، ينسبون إليه؟ الجمهور من أهل العلم يقولون: لا ينسب الأولاد إلى الزاني، وإنما نسبهم إلى أمهم، وقرابتهم قرابة أمهم، ويسمى المولود باسم عام، فيقال يعني أحمد بن عبد الرحمن، فكل الناس عباد الرحمن. وأما من جهة نسبة القرابة فإلى أمه التي ولدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وذهب بعض العلماء ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه إن تحقق أن الولد منه وعقد عليها أن الولد ينسب إليه، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا القول يعني مرجوح، وأن الأحظى بالدليل أن ولد الزنا لا ينسب إلى من يعني أولده وجاء به. نعم. يقول: قدمت من ماليزيا محرما بنية التمتع بالعمرة للحج، متجها للمدينة أولا، وعندما حاذيت الميقات لبيت مع الناس، وفي المطار عرفت أني يجب علي التوجه لمكة لأني محرم. نعم. لكني خلعت الإحرام واتجهت للمدينة وحلقت شعري في المدينة، فماذا علي؟ القادم من بلده إن أحرم من الميقات واشترط وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ونوى أنه إذا منع من الذهاب إلى مكة ووجه إلى المدينة يكون هذا حابسا. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا وجه إلى المدينة يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط ووجه إلى المدينة فهو محرم باق على إحرامه، فنقول لأخينا هذا: يا أخي أنت محرم. قال: أنا لبست الثياب. نقول: أنت محرم، ماذا أصنع؟ قلنا: الآن بعد الصلاة تذهب إلى الفندق، تنزع الثياب، تلبس ملابس الإحرام. ما مضى، ما الحكم؟ قلنا: لا شيء عليك، لأن الغالب أنك جاهل بالحكم. قال: ما أستطيع أن ألبس ملابس الإحرام الآن، لا أستطيع أن ألبس ملابس الإحرام. قلنا: إن لم تلبس ملابس الإحرام الآن فعليك فدية الأذى. مخير بين ثلاثة أشياء: إن شئت تصوم ثلاثة أيام، وإن شئت تطعم ستة مساكين، وإن شئت تذبح شاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقديم سعي الحج للمتمتع قبل يوم عرفة؟ سعي الحج لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع. فلو أن المتمتع في يوم الثامن أحرم وذهب إلى البيت وطاف ثم سعى، نقول هذا السعي ضائع لا ثواب فيه، لأنه ليس ركنا ولا يتنفل بالسعي، ويجب عليك أن تسعى بعد طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سعوا إلا بعد طواف الإفاضة، فلا يصح سعي الحج للمتمتع إلا بعد طواف الإفاضة، أو نقصد أنه بعد وقوفه بعرفة ومبيته بمزدلفة. إن قدمه على طواف الإفاضة في يوم النحر لا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقولون: نحن مررنا من ميقات أهل اليمن متجهين إلى المدينة بدون إحرام، وسنحرم من ذي الحليفة إن شاء الله، فهل علينا في هذا التعدي للميقات شيء؟ لا، لا شيء عليكم، لأنكم ما قصدتم مكة وإنما قصدتم المدينة، فأنتم في رحلة إلى المدينة، ثم إنكم ما استفدتم بهذا شيئا، أعني ما استفدتم تخفيفا، لأنكم تركتم ميقاتكم إلى ميقات أبعد، فبدلا من أن تحرم من يلملم تحرم من ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت، فلا شيء عليكم في هذا ولا حرج والحمد لله. هذا الصحيح، وإن كان بعض المشايخ يفتي بوجوب الدم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليكم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يستفاد من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وجوب الأكل من الهدي؟ لا، الأكل سنة بإجماع أهل العلم، لكن يؤخذ من الآية وجوب إطعام الفقير، ولذلك قال العلماء: يجب أن يطعم الفقير من الهدي، ويجب أن يطعم من الأضاحي. فلو أن الإنسان ذبح الأضحية وأكلها كلها قالوا يضمن، فيجب أن يطعم الفقير. ولو أنه في الهدي مثلا أكل الهدي كله يضمن، لأنه يجب أن يطعم الفقير. أما الأكل فهو سنة باتفاق أهل العلم. نعم. السلام الله إليك. يقول: شخص متمتع قصر شعره في عمرة التمتع ونسي أن يحلق رأسه يوم النحر، وقد مر عليه قرابة سنة، فماذا عليه؟ عليه ذبيحة يذبحها في مكة لترك هذا الواجب، وبهذا يتم حجه، يعني لا يحتاج أن يحلق ويذبح، فقط يذبح ذبيحة ويتم حجه بهذا. يقول أحسن الله إليكم: لا يوجد في أوروبا أذان إلا في داخل المسجد، فهل يجوز على من لم يسمع النداء أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ ليس المقصود بسماع النداء يا إخوة السماع حقيقة، وإنما المقصود القدرة على السماع، بمعنى لو سمعت بالميكروفون، الميكروفون يسمع إلى أماكن بعيدة جدا، لا يلزمك أن تجيب، وإنما السماع معناه سماع الصوت بالصوت المعتاد عند هدأة الأصوات وانتفاء الموانع. يعني هل تستطيع أن تسمع لو أذن المؤذن بصوته المعتاد عند هدأة الأصوات كالفجر مع عدم الموانع، يعني لا توجد عمائر ولا غيرها، هل يمكن أن تسمع؟ فإن كان يمكن أن تسمع وجب عليك أن تذهب إلى المسجد، وإن كان لا يمكن أن تسمع لكنك سمعت بالميكروفون لا يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، لكن إن كنتم جماعة في هذا المكان وجب عليكم أن تقيموا جماعة. يعني ما نقول نحن ما نسمع الأذان المسجد بعيد كل يصلي في بيته، يجب أن نقيم جماعة فيما بيننا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم في المدينة أرجو أن يكون الجواب فهم بالنسبة لسؤال السائل بالنسبة لأوروبا. القضية أنك لو كنت تسمع النداء عند هدأة الأصوات وانتفاء الموانع وجب عليك أن تأتي إلى المسجد ولو لم تسمع الأذان حقيقة. نعم. يقول: أنا مقيم في المدينة وسأسافر إلى مكة غدا لأداء العمرة، ثم سأسافر إلى الطائف، فإذا رجعت إلى مكة لأداء الحج وكان معي الهدي، فهل أحج مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ أنت متمتع لأنك أتيت بالعمرة ولم ترجع إلى المدينة، فأنت متمتع سواء جئت بعمرة ثانية أو جئت بالحج من ميقات الطائف فأنت متمتع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الدفع قبل الفجر من مزدلفة إلى مكة وتقديم طواف الإفاضة على جمرة العقبة؟ هل يجوز الدفع قبل الفجر من مزدلفة إلى مكة؟ نعم. وتقديم طواف الإفاضة على جمرة العقبة؟ ذكرنا هذا في الدرس وقلنا إن الضعفاء ومن في حكمهم ممن معهم يرخص لهم في الدفع من مزدلفة بعد بليل، واختلف العلماء في المقصود بليل، فمنهم من قال يعني بعد نصف الليل، ومنهم من قال يعني بعد غيبوبة القمر، وهذا الأقرب أنه لا يخرج حتى يغيب القمر، ومن جاز له الخروج من مزدلفة جاز له رمي الجمرة، فمتى ما وصل رمى، سواء رمى قبل الفجر أو عند الصلاة أو بعد الصلاة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الأقوياء فالجمهور من أهل العلم أنه يجوز لهم الخروج في وقت خروج الضعفة، لكن الذي يترجح لي والله أعلم أنه أقرب أن الأقوياء لا يجوز الخروج لهم إلا بعد صلاة الفجر، فلا يجوز للقوي الذي ليس معه ضعفة ولا يحتاجه الضعفة أن يخرج قبل صلاة الفجر. لا حرج، أعمال يوم النحر لا حرج في تقديم بعضها على بعض، فلو أن الإنسان نزل من مزدلفة إلى البيت الحرام وطاف ثم رجع إلى منى فلا حرج عليه، يفعل الأيسر له. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل من أقام في مكة من رمضان إلى أشهر الحج يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ لا، ليس من حاضر المسجد الحرام، ليس من حاضر المسجد الحرام. نعم. يقول: أغلبية المساجد في بلد من البلاد يعطى لها من طرف أشخاص شيكات صكوك بنكية مصدرها الفوائد الربوية، فهل يجوز استغلال هذه الأموال لصالح المسجد؟ أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج في أخذها، لا حرج في أخذها، وإثمها على أصحابها، وإثمها على أصحابها إن كانت مما فيه إثم، لأن بعض الناس قد يدفع هذا للتخلص. على كل حال اللجنة الدائمة للإفتاء سئلت عن هذا وأفتت بأنه لا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل التمتع أفضل في الأيام العشر أو في وسطها، أم القران أفضل؟ التمتع أفضل لمن كان يتمكن من المجيء بالعمرة قبل فوات عرفة، التمتع له أفضل كما قررناه في الدرس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كأني فهمت منكم أن كل حكم رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأحد فإنه يكون واجب وليس بركن، ولكن أشكل علي أني وجدت كثيرا من الأركان قد رخص فيها، وذلك مثل القيام في الصلاة فقد رخص للمريض ونحوه. نحن نتكلم عن الحج، ما تكلمنا عن الصلاة. نحن ذكرنا هذا بالنسبة للواجب والأركان في الحج. أركان الحج لا يرخص فيها لأحد ولم يرخص فيها لأحد. نعم. يقول: قارن وصل إلى منى من بلد في الثامن من ذي الحجة من بلده، ولا يجد الوقت للعمرة قبل الحج، فما العمل؟ قارن، القارن لا يفرد العمرة، له أن يذهب إلى منى مباشرة عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، له أن يذهب إلى منى مباشرة ويكمل المناسك ثم يطوف ويسعى إن شاء الله بعد رجوعه من عرفة ومزدلفة. نعم. يقول: عندي مال يكفي للأضحية ولكني بحاجة إليه في دفع إيجار السكن بداية محرم، فما الأولى في حقي فعله؟ نرجو البيان والتوضيح. يبدو أن الأخ يقصد بالأضحية الهدي. إذا كان الذي معك تطالب فيه في الأجرة وليس عندك زيادة فإنه لا يلزمك أن تذبح، بل لك أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان الحاج قد نوى في إحرامه الإفراد، فلما وصل إلى مكة وطاف أراد أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع، فماذا عليه؟ هو أحسن في هذا، وعليه أن يسعى بنية سعي العمرة ما دام أن الأمر حصل له في الطواف، ويتحلل، وبهذا يكون قد جاء بالعمرة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة بعد أن فرغوا من السعي، فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول: أحسن الله إليك. رجل مقطوع الرجل ومقطوع العقب في الرجل الأخرى، صنع له ساق وأحذية ليتمكن من المشي عليها، فماذا يفعل عند الإحرام؟ وهل يلزمه خلعها علما بأنه لا يستطيع المشي عند خلعها؟ والله تأملت في هذا كثيرا ورأيت أن هذه الرجل المستعارة لا تأخذ حكم الرجل الحقيقية وعليه فلا يلزمه شيء. يقول: هل يجوز الرمي من أي مكان على الصحن؟ يعني رمي الجمار يجوز من أي مكان، لأن شرط الرمي أن يقع الحصى في المرمى، فإذا وقع الحصى في المرمى أجزأ والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول: يأتي بعض الناس من بلادنا ولا يعرف كيفية الحج، بل يتابع الناس ولا يعرف الشرط ولا الواجب، فهل هذا يكون قد حج حجا صحيحا؟ الحقيقة هذا إشكال، يعني بعض الحجيج إذا أراد أن يقدم إلى الحج يسأل عن أجرة الفنادق وعن أجرة السيارات وعن كل ما يتعلق عن نوع الأكل، هل الأكل مناسب، هل فيه أكل يعني يصلح عنه، ولا يسأل عن الحج. وهذا محل إشكال يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويقول علماؤنا: من أراد أداء عبادة وجب عليه عينا أن يتعلم ما تصح به. لكن على كل حال إن جاء بالواجبات والأركان واجتنب المحظورات فحجه صحيح، حتى لو لم يعلم أنه ركن أو يعلم أنه واجب، لكنه نوى، يعني نوى طواف الإفاضة، نوى طواف العمرة أو أطلق. أما إذا نوى الغير هذا مشكل، لو طاف ونوى طواف الوداع هذا مشكل، أما إذا أطلق أو نوى هذا بعينه فالأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما قول فضيلتكم فيما قاله شيخ الإسلام في منسكه وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وهذا صحيح، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قاله الإمام أحمد قبل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور، وهو أن من وجد من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن هل يجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر أن يقطعهما أسفل الكعبين، وفي مكة رخص